بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله Ooh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ولو فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ لو يطير في كثير من الأمر لعبث لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله خبب إليكم الإيمان وزينه في وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اقرأ باسم ربك الذي خلق كلا